كانت جذوع النخل تنشر مثل اللوح الخشب بسمك الكف أو زيادة قليل، ورأيناها في باب بيت عم ابن الهدم، كلثوم ابن الهدم في قبة الذي كان ينزله عزاب المهاجرين، ألواح خشب النخل، وأهل النخل يعرفون الوقت الذي يصلح فيه جذع النخلة أن يجزأ، لأنه إذا لم يصادف ذاك الوقت وطال عليه الوقت يتفتت خيوط زي السلوك، لكن إذا أخذ في الوقت المعين له وجرد ألواح صارت ألواح ثابتة، يصنع منها الأبواب ويصنع منها السقوف. هذه الألواح فيما بينها يكون بعض الخلل شيء خفيف بين اللوح واللوح، أحيانا كانت تثبت بالمسامير وأحيانا بالجلود، الجلد قبل الدبغ كجلد الثور ونحوه، ويربط اللوح في رأسه، ومقدار تفويت سمك الجلد الرابط يجعل بين اللوحين شيء من الفجوة الصغيرة. فيأتي بعض الناس ويتتبع هذه الفجوات وينظر منها فيكشف داخل البيت، وهذا هو الممنوع. إذن إن كان الباب مردودا فلا ينبغي أن تتسلط على هذه الفجوات لترى من بالداخل، وإن كان الباب مفتوحا موربا لا ينبغي أن تعمد بالوقوف على تلك الفتحة. أهل البيت السلام عليكم، أدخل، جنب ليسمعوا صوتك قبل أن تراهم، لأن ربما صادفت حرمة، صادفت صاحب البيت على حالة لا يريدك تراه عليها. الإنسان في بيته يفعل ما يشاء، يتعرى، ينام، يأكل، يشرب، ولا يحب أن يطلع عليه أحد، تأتي أنت مفاجئ وتكشفه. إذن هذا الذي جاء وبقصد رؤية داخل البيت يقول صلى الله عليه وسلم: لو أنك هدفته بحصاة وصادفت الحصاة عينه فلا دية فيها. كما أن صاحب الثنية لما اعتدى وعض وانكسرت ثنيته لا دية له لأنه معتدي، وكذلك هذا. وقد جاء في الحديث بأن رجلا جاهل وقف ينظر من خلال البيت، بيت رسول الله، فقام صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مدره في يده، وهو عود كان يتخذونه من العظم أو من الخشب يسلكون به الشعر بدلا من المشط، وفي يده، وأخذ يختل حتى لا ينتبه إليه هذاك، ينتظر الوصول إلى الباب ويغزه في عينه، لأنه الجزاء من جنس العمل. إذن هذا معتدي، وبالاعتداء سقط حقه وهدر جرحه. وهنا يبحث العلماء في حقوق الجوار. لو بنيت بيتا طابق طابقين هذا حدك، جاء جار لك وبنى بجوارك وباستطاعته أن يرتفع إلى 4-5 أدوار فطلع بالبناء، هل من حقه أن يوجد نوافذ إلى جهة بيتك يراك منها؟ ليس له ذلك، بل جاء النص بأنه لا يجوز لك أن تحرم أو تحجب الهواء والشمس عن جارك، لا ترتفع عليه بالبناء. والأسف، كل الأسف، نجد في بعض المدن غير الإسلامية أو العربية المتأثرة بالحضارة المدنية تسن قانونا في بعض المناطق لا يتجاوز البناء مساحة محددة. هذه المنطقة 3 أدوار لا يزيد أحد، ولو كان يملك أن يبني 30 طابق، لا، لا تعتدي على غيرك. وشاهدنا أحياء في أوروبا لا تعرف البيت من البيت إلا بالرقم، حتى اللون، لون الجدار، نوع الطياق، تمشي شوفها كلها سوا، هي هذا هو هذا هو هذا، حتى تقرأ الرقم تعرفه. فإذا كانوا حافظوا على هذا احتراما لحق الجار، فكيف يأتي هذا وسع الله عليه ويطلع بالبناء فوق ذاك ويطل عليه من السطور، يرى يكشف داخل بيته؟ هذا لا يجوز شرعا. وقد شاهدت قضية في الرياض، رجل اشترى أرضا بجوار شخص من الأشخاص له مكانته السياسية والاقتصادية، وترك بينه وبين الجار القديم 1 متر إلا ربع، وجاء وفتح نوافذ في 1 متر إلا ربع، فجاءه هذا الجار وقال: يا أخي، ليس لك حق أن تفتح نوافذ تطل علينا، وهذا على النظام القديم في الرياض، نصف البيت مباني غرف وحجرات ونصف البيت حوش يتوسع فيه. قال: هذا مالي وأنا حر، وتركت حائزا، تركت الجزء الذي من حقي أن أفتح فيه النوافذ. طبعا هذا أمر قانوني. قال له: ولكن النافذة تفتحها تكشفنا، إن كان ولابد لم تراعي حقوق الجوار، ارفع النافذة في الحجرات وفي الغرف إلى فوق مستوى الإنسان الواقف العادي، بحيث إنك تستطيع أن تستفيد من النافذة هواء وشمس، ولا تعتدي علينا بأن يقع بصرك علينا عفوا، اللهم إلا إذا جبت مرقاة ترقى عليها لتطلع يكون هذا اعتداء. أبى. ماذا فعل هذا الآخر؟ أحضر كبار المهندسين، وإلى الجانب الذي يلي عمارة هذا الجار الجديد أمرهم أن يقيموا جدارا. طلع الجار الجديد 5 أدوار، وكان كلما طلع بطابق يأتي المهندسون ويزيدون في الجدار طابقا. وأنتم تعلمون جدار ليس هناك روابط، وليست هناك زوايا، وليست هناك غرف وراءه، يطلع هكذا مثل اللوح. كم يحتاج إلى تدعيمه حتى لا يسقط يمينا ويسارا؟ جدران العمارة هناك كل 4-5 متر جدار من اليمين جدار من اليسار يساندها، لكن هذا واقف. فصمموا هذا الوضع بأن يقبل كلما طلع طابقا، طلعوا بإيش؟ بما يعادله، فأظلم على الجار نوافذه ولم يستفد منها بشيء. ولكن هل كل إنسان يستطيع أن يفعل هذا؟ أنا في نظري أن هذا الجدار الذي أقامه هذا الشخص يكلف أكثر من بيته. ولكن لو أنه روعي في النظام الإسلامي بأن لا يجوز لإنسان أن يرتفع عن جاره بما يحجب عنه الهواء والشمس ويسلط عليه النظر لاستراح الناس. ولكن نجد أنا في بعض الأحياء بيت طابقين جنب منه بيت ب5 طوابق، وخمس طوابق جاء غيره 7 طوابق، لا تقوم الساعة حتى ترى العراة يتطاولون بالبنيان. شوف، يتطاولون، ما قالش يطيلون، يتطا. هذا بنى 3 جاء الثاني وبنى 5، هذا بنى 5 جاء الثاني وبنى 6، هذا بنى وهكذا. والآن ترى بعض العمائر 10 طوابق بجوارها طابقين و5 و6 يكشفهم. وكذلك نبهوا على المؤذنين في المنارات. إن مروان كان أميرا على المدينة وكان بيته في قبل المسجد جهة باب السلام المعروف الآن، وكانت دار لآل عمر، وآل عمر كان لهم قبلي المسجد، وحجرة حفصة رضي الله تعالى عنها كانت في مقابل حجرة عائشة وهي الحجرة النبوية الشريفة، وكانت تتبادلان الحديث والهدايا من الطياق، وهذا الشباك اللي الشفوف عند الحجرة عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، جدار القبل المسجد ما في تياك إلا تلك الطاقة. كان لآل عمر لما جاء عمر بن عبد العزيز يجدد بناء المسجد وأدخل الحجرات، أدخل حجرة حفصة، امتنع ووقفوا دونه، قالوا هذا موصل إلى المسجد النبوي، قال أجعل لكم طريقا من أسفل، وجعل لهم مثل السرداب يدخلون فيه إلى المسجد النبوي مباشرة. فلما جاء السمودي وبعض العلماء وكان يقع ما يقع، واقتضى الأمر سد هذا السرداب، جعلت هذه الطاقة اللي في مقابل الحجرات رمز على ما كان لآل عمر أو لحفصة في هذا المكان. مروان لما سكن هناك كان جالسا ذات يوم وصعد المؤذن على سطح المسجد فاستدار، فوقع فرأى مروان أن المؤذن نظر كل داخل بيت مروان لأنه في مكان أرفع منه، فترك البيت وانتقل منه وجعله دارا للقضاء، وأصبحت دار القضاء في محل سكن الأمير مروان بن الحكم. ومن هنا ينبه العلماء على المؤذنين إذا صعدوا المناير أو سطوح المساجد يجب أن يكفوا أنظارهم عن الجيران الذين تطل عليهم المنارة أو يطل عليهم سطح المسجد، والله تعالى أعلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. تحت هذا العنوان بما ساقه المؤلف رحمه الله تعالى الجاني والمرتد، يسوق لنا المؤلف رحمه الله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي به الإتلاف بعموم الجناية، فجناية المسلم على المسلم تقدم بيان أحكامها سواء كان في القصاص أو في الجروح أو بالدية أو التعزير أو غير ذلك. ثم جاء إلى حفظ الأموال وعدم الاعتداء عليها، وأن من اعتدى على المال فهو ضامن وعليه الغرم، لأنه إذا كان صاحب الدابة العجماء التي لا تعقل ولا تكليف عليها إذا أتلفت في وقت ليس لها حق فيه فصاحبها غارم، ولا يقال إن العجماوات لا تكليف عليها، ولكن يقال إن خطاب الله لعباده ينقسم إلى قسمين: خطاب التكليف افعل أو لا تفعل، وأقيم الصلاة ولا تقربوا الزنا، فهذه تسمى عند الأصوليين خطاب تكليف. أي أن الله كلف عباده بمقتضاها ما جاء في مدلولها. والقسم الثاني خطاب الوضع، أي وضع علامات وشروط وأسباب تترتب عليها الأحكام. وخطاب التكليف لا يدخل فيه إلا المسلم العاقل البالغ، أما خطاب الوضع فيدخل فيه الجميع، يدخل فيه المجنون ويدخل فيه الصغير وتدخل فيه الدابة، ودخول الدابة فيه على مسؤولية صاحبها. وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، كانت له ناقة فخرجت فأكلت زرعا لأناس، فاشتكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الحديث بمثابة النظام الشامل على أهل إيش؟ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها. حفظ الإيه؟ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها. الحوائط. أي نعم، حفظ الحوائط. الحوائط جمع حائط، وهو مأخوذ من الإحاطة. والبساتين في المدينة الغالب فيها حتى الآن، بعدما ينشأ البستان وتوجد فيه الثمار وأهمها التمور، ثم الحمضيات، ثم الخضروات، ثم الحبوب، فيطلق كلمة الحائط ويراد به البستان، ويطلق البستان ويراد ما فيه من الأشجار والنباتات. فأصحاب الحوائط عليهم حفظها من بهيمة الأنعام لغيرهم نهارا. إذا كان يخشى على الحائط من بهيمة الأنعام، بعض الناس يرسل إبله، بقره، غنمه في النهار لترعى، والغالب أن يكون ذلك في الفلات في الصحراء بعيد عن حوائط الناس، فترعى وتأكل. فإن كان هناك حائط لأحد، أي زرع ولو لم يكن محاطا بحائط، لأن المحاط بحائط حائطه سيمنعه، ولكن المراد عموم المزارع. فإذا كان هناك مزرعة ويخشى صاحبها عليها من موارد الإبل، فعليه أن يقيم من يحرسها، ولا شيء على صاحب الدواب إن ذهبت وأكلت منها، لأن حراسة الحوائط على أصحابها وهم الذين أهملوا، إلا كما يقول الحنابلة إذا تعمد الراعي بإتيانه بالإبل أو الغنم أو البقر إلى قريب من الحائط ويرعى بها في الخلا تتبع الكلا وما ينبته المطر في أرض غير مملوكة، وهو ساقها إلى جهة حائط، ومعلوم أن الدواب إذا رأت الزرع اليانع يسقى لن تتركه وتذهب إلى الكلا الظمآن اليابس، ستغير على الزر. فإذا علم أن راعي الدواب قصد باقترابه من البساتين أن تأكل الدواب منها فهو ضامن، لأنه مفرط. ولقد شاهدنا بعض الرعاة حينما يمرون بين مزارع والطريق ليس متسع كثير وخاصة في الغنم، يأتون عند أول الطريق ويجمعون الغنم، ثم يتقدمها شخص يجري جريا سريعا ويتبعه الرعاة الآخرون يضربونها لتجري وتلحق بهذا الذي سبقها، فتجري وتسرع، وبالجري والإسراع تشغل على أن تأكل من الزرع يمينا أو يسارا، لأنه يعلم بأنها إذا تركت على طبيعتها ستمشي تتناول من هنا مرة ومن هنا مرة وتأكل زرع الناس. إذن على أهل الحوائط حفظها من أي شيء؟ من كل ما يخشى، وخاصة بالقرينة المقابلة من الحيوانات. إذن ما أتلفت العجماوات من مال الغير ضمنها صاحبها، وفي هذا مباحث متفرعة. إذا كان في النهار وهو راكبها، وإذا وطئت بخفها شيئا فأتلفته وهو راكبها أو يقودها من أمام، أو كان من طبيعتها أن ترمح برجلها من أحست به خلفها، فمر بها في سوق مزدحم فرمحت إنسان، فهو ضامن، لأنه يعلم من طبيعة دابته أنها ترمح الناس، فلا ينبغي له أن يعرض الناس لرمحها. وكذلك إذا كان فحل إبل ويعد وتركه بدون ما يسمى الكمامة أو الكمامة، وهو شيء يصنع من الحبال على طول فم البعير ويربط على رأسه يمنعه من أن يفتح فاه فيتناول شيئا. وعلى هذا يكون الحكم عام على أهل الحوائط حفظها نهارا، وعلى أهل الدواب حفظها إيش؟ ليلا، لأن هذا متيسر لأصحاب الدواب، ولا نكلف صاحب المزرعة بحراستها ليل نهار، ونترك صاحب الدواب يتركها ليل نهار تفسد في أرض الله. المسؤولية مشتركة، صاحب الحائط مسؤول عن ثمرته وعن زرعه ومجهوده يحفظه نهارا، وصاحب الدابة مسؤول عن دوابه وعن مسؤول ما أتلفته عليه أن يحرسها ليلا، وذلك بأن يجعل لها الحظيرة ويجعل لها القيود ويجعل لها الرباط والزمام، بحيث أنها في الليل لا تمشي ولا تخرج، فإن صادف وخرجت ليلا ترك باب الحظيرة مفتوح، أو كان قيدها هزيل لا يمنعها، أو واسع تستطيع أن تمشي به، أو كان ضعيفا فقطع، أو غير ذلك من الأمور، فإنه إن فعلت شيئا في ليلها فإن صاحبها يطالب ويضمن ما أتلفته. هذا جناية إيش؟ جناية إيش يا جماعة؟ الدواب، جناية الدواب. وهكذا لو كان لإنسان كلب للحراسة للصيد للماشي لأي حالة من الحالات، فهو إن خرج ليلا فإنه وأصاب شيئا فهو مسؤول، أما في النهار إن أتاه آت إلى مكانه فالآتي هو المجاني على نفسه، وإن أرسله في ملأ من الناس وهو يعلم أنه عقور يعقر من لقيه، فإن صاحبه يكون ملزما بما أتلف كلبه. إذن هذا ما يتعلق بجناية الحيوانات والدواب على المزروعات وعلى الأوادم. والله تعالى أعلم. وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. ثاني ابني وعنا. وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. وأن على أهل الماشية، لا نقول إن الماشية عجماء لا تكلف، ليس عليها تأثير، ليس عندها أمر ولا نهي، نقول لا، الأمر في التكليف إنما هو على وليها، كما لو أن إنسان له ولد صغير دون التمييز فدخل بيت فلان وأخذ يكسر ما لقيه، أو دخل مزاعة فلان وأخذ يتلف ما وصلت إليه يده، الصغير ليس عليه تكليف، يبقى من اللي يضمن إتلاف هذا الصغير؟ وليه، لأنه تركه وأفلته وترك له الفرصة ليفسد أموال الناس. إذا كان الحيوان يضمن في إتلافه صاحبه فالولد من باب أولى. نعم. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. ومن هنا أيضا نبه العلماء على أن السكران والمجنون إذا وصل إلى حد لم يعد في وعيه، هو بعيد عن التكليف بحلال وحرام، افعل لا تفعل، في تلك الحالة، لأن من شرط التكليف، التكليف عبادة، ومن شرطه النية، ومن شرطه الإخلاص، وهذا خال من ذلك. لكن إذا أتلف، سكر فأتلف، خرج إلى السوق يكسر، يضرب، يسب، وإن كان في سكره وإن كان في جنونه فهو ضامن، لأنه كان على ولي أمره أو القيم عليه أن يحبسه وأن يمنعه من إيذاء الناس، فلما فرط في ذلك كمن كان عنده كلب عقور تماما، تركه بسكره، تركه بجنونه، يفسد ويتلف أموال الناس، فوليه ملزم بذلك. إن كان له مال ففي ماله، وإن لم يكن له مال ففي مال وليه. أعتقد هناك بعض النواحي لو وسعنا الافتراضات والتقدير نجد أشياء استجدت بعدما كان في سلف الأمة. لو قلنا مثلا بأن إنسان نزل من سيارته وترك المفتاح عليها وجاء صغير يلعب وحرك مفاتيحها فتحركت ثم تدحدرت أو مشت وأتلفت ما واجهت، السيارة دحين أتلفت، ليست بدابة وليست بإنسان يعقل، ولكنها مجموع حديد في داخله كهرب، في داخله نار، فأتلفت. نقول صاحبها يضمن، ولا نقول الذي تعرض لها هو ايش هدر؟ ايه؟ نقول صاحبها يضمن. طيب بلاش هذا، نزل وطف السيارة واخذ المفتاح وترك الباب مفتوح ودعس كما يقال الضوابط، وجاء شخص يلعب فدعس مرة على البنزين، لأن السيارة مطفية ما في أثر، دعس مرة على حقة الضوابط أو الكوابح الفرامل، فانفك ضابط السيارة فتدحدرت، فأصابت شيئا، مالا أو إنسانا أو حيوانا. من الضامن لهذا؟ الصغير الذي لعب فيها وتحركت بسببه، أو صاحبها الذي ترك الباب مفتوحا؟ صاحبها. هم يقولون المتسبب والمباشر، لأن الآن مباشرة الصغير كلا شيء، لأن هذا الشخص هو الذي سلط الصغير عليه، الصغير من دابه أن يلعب. إذن كل كائن يمكن أن يضر غيره نهارا فصاحبه ضامن. لكن إذا كانت هذه السيارة موقفة عند باب بيته وسب الباب مفتوح على أن الدنيا أمان، وجاء من يلعب فيها وحاول وشغلها وحركها وأصابت شيء، من الذي يضمن؟ صاحبها اللي نايم في بيته ولا هذا الذي جاء وتعدى وفتح؟ هذا الذي جاء وتعدى وفتح. ليس بلازم على صاح عند البيت وآمن عليها ومطمئن نسيها مفتوح. الذي جاء وحاول تحريكها بحركات ولو تلقائية صدفة، لأنه مباشر لحركتها التي نشأت عنها الإتلافات. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: في رجل أسلم ثم تهود: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. قضية معاذ رضي الله تعالى عنه، المتتبع لحياته وترجمته يمكن أن يسميه بعثة علمية متنقلة، لأنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تم فتح مكة خلفه هناك يعلمهم الإسلام، ثم ها هو صلى الله عليه وسلم يرسله إلى اليمن أميرا حاكما قاضيا معلما مزكيا. وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه كتب إليه زيد بن ثابت من دمشق: إن أهل الشام في حاجة إلى من يعلمهم الإسلام، فأرسل إليه معاذ بن جبل. إذن معاذ كان متنقلا بين مكة وبين اليمن وبين الشام، في أي شيء؟ في الإسلام، داعيا ومصدقا وحاكما. في قصة بعثه إلى اليمن، الحديث المشهور وإن تكلم أو حاول بعض الناس المتأخرين أن يتناوله بالتضعيف، وهو أقوى من أن يضعفه إنسان. لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يبعث معاذا إلى اليمن، وكان قبله إليها أبو موسى الأشعر، أخبره صلى الله عليه وسلم قائلا: التوجيه السياسي الاجتماعي، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعني عندهم بقايا علم من كتاب سابق، كن على بينة، وليسوا عوام جاهلية، ولكن لديهم بعض. وهذا الواجب على وزير الخارجية إذا أرسل سفيرا إلى بلد أن يعلمه بأحوال أهلها حتى يكون على أهبة الاستعداد بالتجاوب معهم. وقد جربنا هذا في رحلة أفريقيا مع ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه. كانت الرحلة لعشر دول، ما خرجنا من المدينة حتى درسنا أحوال كل دولة سياسية واقتصادية وعقائدية وإلى آخره، وساعدنا ذلك في التعامل معهم. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ الشهادة، الإيمان. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم تدرج معه إلى الصوم إلى الزكاة إلى غيره. فتزود معاذ بتعليمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما أشرت من واجب كل مسؤول إذا أراد أن يبعث رسولا أو مرسولا أو شخصا ما إلى شخص رئيس أو إلى جماعة أو إلى أمة، أن يوجهه بالإرشادات اللازمة. فلما ذهب معاذ وكان هو على قسم من اليمن وأبو موسى الأشعري على قسم منه، أبو موسى كان راح قبله، وكان معا وأكثر معاذ يحاول كل منهما أن يزور أخاه في منطقته. فمعاذ كان اليمن وما يلي حضرموت، وأبو موسى القسم الثاني، فكان معاذ كل فترة يأخذ جولة وإلى أن يصل إلى أبي موسى، ثم يعود إلى إيش؟ إلى محل عمله. فجاء مرة فوصل إلى أبي موسى وعنده جماعة، وعنده رجل موثق أي مقيد. فقال معاذ: ما هذا؟ قال له: رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود وألقى إليه وسادة، قال: انزل فاجلس. قال: لا، لا أجلس حتى تضرب عنقه. إلى هنا يأتي التساؤل: هل استتابوه وعرضوا عليه الإسلام مرة أخرى أم لا؟ ومعاذ يقول: لا أجلس حتى يقتل. ولهذا جاء المؤلف رحمه الله وفي رواية أنه كان قد استتيب، يعني معاذ ما قال لا أجلس حتى يقتل يعني بدون استتابة، لا، لأنهم أخبروه أنه من زمن وعرضوا عليه التوبة فأبى وأصر. فلما رأى معاذ أن حقه انتهى وأنهم استتابوه أي طلبوا منه التوبة والعودة إلى الإسلام فامتنع وأصر، إيش بعد هذا؟ ما بقي إلا القتل. قال: أبدا، لا أنزل عن ظهر جوادي أو راحلتي حتى يقتل، بعدين أنزل وأجلس ووسادة وغيرها. فأمر أبو موسى فضربت عنقه. هنا هذا الحديث في موضوعه فعل معاذ وحكمه، ولكنه قال لا أجلس حتى إيش؟ يقتل. بعدها علق عليها بإيش؟ قضاء الله ورسوله. قضاء الله ورسوله. لماذا قال ذلك؟ لما قالش هذا حكمه؟ لا، لأن معاذ له مع النبي صلى الله عليه وسلم عهد ومحادثة، حينما قال أول ما تأمرهم ثم تدعوهم ثم قال: يا معاذ بما تحكم؟ أي فيما أنت مقدم إليهم، فيما تقضي بينهم. قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، لأنه وإن كان في كتاب الله ما فرطنا في كتاب الله من شيء، لكن هذا في العموم، قد تحدث جزئيات ما نص عليها كتاب الله، كشخص بعينه يهودي تنصر. لا، فقال صلى الله عليه لعلمه بأن نصوص الكتاب محدودة والأحداث والجنايات غير محدودة، فإن لم تجد في كتاب الله، إما لعدم ورود نص فيها لأن الوحي لازال يتتابع، أو أنها موجودة ولكن خفي عليك أخذها واستنتاجها. قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة كما يقول العلماء قاضية على الكتاب، بمعنى أنها أوسع نصوص وأكثر جزئيات وأقرب أسلوب، لأن أسلوب البشر للبشر بخلاف القرآن كلام الله لعباده. والسنة تقضي على الكتاب بأن تفسره، تشرحه، تخصص العام منه، تقيد المطلق منه، فكانت ألزم لطالب العلم لفهم كتاب الله، ولأن الله سبحانه أمر بذلك، وما أتاكم الرسول إيش وما نهاكم عنه فانتهوا. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله، ما كل إنسان يحوي سنة رسول الله، وعلماء الحديث يقولون لا يحق الإنسان أن يفتي حتى يحفظ 5000 حديث، والثاني يقول لا 500,000، والثاني يقول هذا، والحافظ من لم يغب عليه شيء من السنة قط، الحافظ ابن حجر، الحافظ البيهقي، الحافظ كذا، هذه ألقاب عند علماء الحديث بقدر ما يحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فافترض فيه صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يستوعب كل السنة، فإن لم تجد في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آل جهدا، أجتهد. ومن هنا قال العلماء الاجتهاد باب مفتوح إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه مهما كان الآن القرآن دون وأحصاه علماء القرآن سورة سورة، آية آية، كلمة كلمة، حرفا حرفا. بعض كتب علوم القرآن تذكر كم في القرآن من آية، وإن كانوا يقولون عد أهل البصرة وعد أهل الشام يختلف في 6 آيات أو كذا، فقد جعدوا الكلمات وبينوا منتصف القرآن، وعدوا الحروف وبينوا منتصف حروف المصحف فين، حتى بعض المصاحف الهندية ذكرت في سورة الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إيش فلينظر أيها إيش فليأتكم وليأتى تاء يلطف، يقولون التاء في تلطف هي منتصف حروف القرآن، يعني إلى أي حد كان خدموه. مهما كان الأمر كذلك فهو محصور العدد في كلماته، وبالتالي محصور الحكم الإجمالي، والراسخون في العلم يستنتجون ويستنبطون ويلحقون الأفراد والجزئيات بكلياتها. السنة الآن مدونة وكتب الحديث موجودة، المعاجم والسنن والصحاح وكتب الأحكام مهما كان سخر الله لهذه السنة من يحصيها، البخاري كذا 1000، مسلم كذا 1000، غير المكرر، موطأ مالك كذا كذا، كل كتب السنة محصورة عند علماء الحديث حديثا حديثا، فقد حصرت. ولكن هل أحداث الناس وجناياتهم وأحكامهم في المعاملات وفي العبادات محصورة ولا كل يوم تتجدد؟ كل يوم يوجد شيء. ماذا يفعلون لو وقفوا على جميع ما وجد من كتاب وسنة سيجدون أحداثا جديدة ليست موجودة في السابق، إلا الراسخين في العلم فيدخلون الجزئية داخل تحت نطاق الكلية. إذن الاجتهاد مطلوب، ثم من الذي يدخل الجزئية تحت كلية؟ هيدخلها كده عفوا وتوزيع رص عنب، ولا لابد من وجود مستنبط وعلة ورابطة بين هذه الجزئية بعد 1000 سنة وبعد تلك الكلية في التشريع؟ من الذي سيدخلها؟ المجتهدون. إذا الاجتهاد باب مفتوح. ولهذا قال معاذ: اجتهدوا رأيي ولا آلوا ولا أقصر. وهكذا ما كل من عنت له مسألة قال حكمها فين؟ هذا عندك كتاب، عندك سنة. ولهذا أنا أكد العلماء على أن عندنا نحن الآن مرجعا ثالثا: الكتاب، السنة، الإجماع. القياس من الاجتهاد، لأنه إلحاق الفرع بأصل بجامع العلة فهو اجتهاد. عندنا أصل يرجع إليه وهو عمل سلف الأمة. مسألة جديدة علينا، ماذا كان حكم السلف في مثلها؟ إن وجدنا لها نظائر ووجدنا السلف لهم فيها طريقة وحكم، وجب علينا أن نأخذ بها، لأنهم أقرب إلى عهد التشريع وأزكى نفوسا وأطهر. والله واتقوا الله ويعلمكم الله. وليس اجتهاد إنسان عادي في القرن 14 يملأ بطنه وينام طول الليل ويقوم الله أعلم في تحريه بين الحلال والحرام ويجتهد، ونجعل اجتهاده كسلف الأمة الصالحين رضوان الله تعالى عليهم. هذا حيف وتطاول أكثر من اللازم. فعندنا بمقتضى حديث معاذ منهج: أولا نطلب في كتاب الله، ثانيا في سنة رسول الله، ثالثا في عمل سلف الأمة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وعموم أصحاب رسول الله. كما قال الأصوليون: عمل الصحابي إذا لم يعارض بصحابي مثل حجة، لأنه عاصر التشريع. ولهذا كان مالك رحمه الله يعتبر عمل أهل المدينة تشريعا أصلا من الأصول. لماذا؟ يقولون لأنهم يأخذون عن آبائهم، وآباؤهم قد أخذوا عن أجدادهم، وأجدادهم أخذوا عن التابعين والصحابة. إذن عملهم مركز ومسلسل إلى أصحاب رسول الله. وعلى هذا نحن أيها الإخوة في حديث معاذ: اجتهدوا رأيي. فكان معاذ رضوان الله تعالى عليه على هذا المبدأ وهذا المنهج. ففي بعض جولاته ومجيئه إلى صديقه أو زميله أبي موسى الأشعري، فوجده جالس وعنده قوم، ووجد هذا موثق هنا عندهم، وسأل فقالوا كان يهوديا فأسلم ثم ارتد إلى اليهودية. فقال: لا والله لا أجلس حتى تضرب عنقه، يقتل على أي شيء. لماذا أمر معاذ بقتله؟ ها؟ على الردة، لأن رتب حكم قتله على ما سمع من حاله. إذن وصف حاله هو علة قتله. وهكذا أخذ العلماء من فعل معاذ، ثم هو يعزو ذلك قضاء الله ورسوله، لأن الرسول اكتفى منه أن يعمل بقضاء الله، فإن لم يجد فبقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات سلف الأمة، وفي بعضها أن الرسول قال له: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه الله، وفقه بأن يأخذ بالكتاب، فإن لم يجد فبالسنة، فإن لم يجد فبسلف الأمة، فإن لم يجد فيجتهد رأيه. والاجتهاد ممن هو أهل للاجتهاد عذر لصاحبه. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، إيش مصيره؟ له أجر. على إيش الأجر؟ ما هو مخطئ، على اجتهاده وهو أهل للاجتهاد. وإذا أصاب باجتهاده وهو أهل للاجتهاد فله إيش؟ أجران، واحد على الاجتهاد والثاني على إصابة الحق. ومن هنا يتعين أن يكون الحكام فقهاء فيما تقتضيه المصلحة أن يجتهدوا فيه. فإذا لم يكن فقيها اتخذ جلساء فقهاء، أو كما يقال مستشار فقيه. إذا عرض عليه أمر يتعلق بحلال وحرام استشار فيه طلبة العلم وأخذ بأقوالهم. وقدمنا قضية مجلس مروان بن الحكم في المدينة حينما كان أميرا وكان يعد من العلماء، وتذاكروا فيما يفطر الصائم، وقال قائل من الجلساء: إن أبا هريرة يقول من أفطر جنبا فلا صوم له. وسأل الآخرين فقال له بعض الحضور: على ما تسأل؟ وأمهات المؤمنين بجوارك، ارسل إليهن وسلهن. فأرسل إلى أم سلمة فأحالته على عائشة، فأخبرته عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله كان يصبح جنبا من جماع لاحتلام ويصوم، بمعنى يصبح يعني يطلع عليه الصبح قبل أن يغتسل، فيغتسل ويصلي الصبح ويصح صومه. وكان منهج طويل، انتدب فلان وفلان اذهب إلى أبي هريرة ببستانه بالعقيق، وإن دابتي لبالباب، وسألوه عما قالته عائشة. وهذا هو المنهج في التحقيق العلمي الذي سجلناه في رسالة زكاة الحلي. فأخبره إلى آخر القصة. يهمنا طلبة العلم، يهمنا أن الحاكم على المسلمين وولي أمرهم ومن يتولى سياستهم أن يكون فقيها، فإن لم يكن فقيها استشار. وعمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر عنده أن من جامع ولم ينزل فلا غسل عليه استشار الحاضرين عنده. ولما سأل علي قال: على ما تسألني وتسأل هؤلاء وبجوارك أمهات المؤمنين؟ ارسل إليهن فسلهم. فأرسل إلى حفصة قال: اسألوا عائشة. فقالت عائشة: أترغبون عن سنة رسول الله؟ لقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله ويكسل ولا ينزل ويغتسل. وقال: إذا جلس بين شعبها وجهدها وجب الغسل، وقال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل كما هي رواية الكتاب اللي بين أيديكم. فقال عمر: والله لأوتين بمن يقول لا غسل عليه إلا جعلته مثلة لغيره، أدبت به غيره. فجاء وقال: لا تعجل يا أمير المؤمنين، كنا في بادئ الأمر لا نغتسل، ثم عزم علينا. كنا في بادئ الأمر إنما الماء من الماء، وفي النهاية إذا جاوز الختان الختان. فعلى هذا ولي الأمر إذا خفي عليه شيء استشاره، وهذا معاذ رضي الله تعالى عنه يقول أجتهد رهيب. ويهمنا هنا بأن معاذ رضي الله تعالى عنه وأمامه أبو موسى الأشعري ولا يخلو الأمر أيضا من بعض الصحابة موجودين، ومعاذ يقول قضاء الله ورسوله، ومعاذ من أصحاب الملكة الفقهية، والفقه ملكة مع الإحصاء. يقول ابن كثير لقد أحيلت الصلاة إلى ثلاثة أطوار، وذكر موضوع الأذان ودكهم كذا وكذا، ثم كانوا إذا صلوا جماعة وجاء إنسان مسبوق بركعة هو لا يعلم كم سوق، فيقول لجاري كم يعني كم صليتوا، يبقى صلوا كم؟ اثنين. فيدخل في الصلاة ويسرع بما فاته مع الإمام ويرتبط به في الباقي. يعني إذا قال له واحدة كبر وصلى ركعة بسرعة والتزم مع الإمام، إذا قال له ركعتين صلى ركعتين بسرعة وانتظم مع الإمام. فقال معاذ والله لئن أتيت إلى النبي وهو في حالة من الصلاة لأتبعنه فيها، إن جاءت وجدته راكع ركعت، ساجد سجدت، قائم قمت، ولا آتي بالماضي. ثم إذا سلم قمت وقضيت ما فاتني. فعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سن لكم معاذ في الصلاة سنة حسنة، وأصبحت سنة المسبوق. وهكذا كان معاذ رضي الله تعالى عنه من خيار فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وعلى هذا إجماع المسلمين على قتل المرتد عن دينه، ولكن بقي تحقيق المناط. متى يحكم على الكافر بإسلامه، ومتى يحكم على المسلم بردته؟ وهذا ما يسمونه تحقيق المناط في هذه المسألة، وكذلك تحقيق المرتد في معنى من عمومها وخصوصها، ذكرها أنثاها، دينه، الأديان كثيرة إلى غير ذلك. وبالله تعالى التوفيق. أحب نبه الإخوة طلبة العلم بأن للشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة بعنوان نواقض الإسلام، وكذلك كتاب كشاف القناع عند الحنابلة ذكر الصور والجزئيات قولا وفعلا واعتقادا بما يحكم بها على صاحبها بالردة. فأرجو من الإخوة طلبة العلم أن يراجعوا هذين المرجعين، كشاف القناع ورسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعنوان نواقض الإسلام. وجميع كتب المذاهب الأربعة تعرضت لهذا تحت عنوان باب الردة، وهيئة كبار العلماء درست هذه القضية من عشرات السنين، ونقلت عن الأئمة الأربعة وعن غيرهم النصوص والنقول وتفصيل الأحكام في ذلك. فمن وجد هذا فليرجع إليه، وبالله تعالى التوفيق.